የሚገባ ስራ ነው። رمضان كدين الإسلام أركانوش مصصو تست عندنا سنت سويزاري عمت نياقل أبروس منبر زندر اللم يتهدى إما جمرا سركنوش رحمن محلين يو مغفرا الله بهروتش ومحلين يو أمي مربتنا إما جمرا شو أسرن ياكنوش دم أحدكم من النار كجهنم نسأو تتشاتو على أمي ببت ورنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أحمدك استزادة لفضلك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك وأحمدك حمد عبد مغمور بعطائك مشمول بحلمك يحيا برحمتك ويعيش في ظل عفوك فلك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى وأحمدك حمدا يليق لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على خير خلق الله أجمعين على عبدك ونبيك خاتم رسلك سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من سار على دربهم إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسونا اليوم يزاري وتمرتاتشين يا الله مجد أمك هنا كيف نستقبل رمضان رمضان أنديت نكبلو يهنت الله يا الله انقدا أنديت نستناكدو يا الله فكرك هنا بسوست أبيت نتبوش زوري عن نشكرك رلن عندنا درجات رمضان في الإسلام رمضان بس لمنا يعلو درجة تلك إنه تنبزينة بنا يعلن ثانيا يهن تلك انقداء كيف نستقبله انديت نكبله يهن تلك انقداء ثالثا صالحات الأعمال تستحب في رمضان يهن قداء ميوداتش ملكام سراوش إنما ناتشو لنسرى برمضان مقبان سرى إن أعلن رمضان له مكانة عظمى في ديننا رمضان بدينا تلك بوطاني تستو أولا مجمرا فهو ركن الرابع من أركان الإسلام رمضان كدين الإسلام أركانوش مصصو تسأل ننو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان من له أردتن يوم أزن رمضان أردتن يوم سرتن رمضان وصوم رمضان رمضان تلك درجة له ثانيا هلتن يوم وفيه نزل القرآن قرآن يورد بزيه رمضان ورلينو يقول الله تعالى الله من إلال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيه شهر رمضان يا رمضان ور قرآن يوردبت ورنو إلى النال القرآن وردبت كوردبت وربلاي درجة يتستطور الله ثالثا سستنعو وفيه ليلة خير من ألف شهر بزش برمضان عند للي تالج كأندش وربلاي واقع الله كأندش ور يمتشال لليت برمضان ورستاق فالج رمضان تلك أنتنا استولو الله سبحانه وتعالى من إلال ليلة القدر إتشي أندي ثلاليت ألتشي تلاكش لليت خير من ألف شهر كأندي شور تبلت ألتشي لال إتشي لليت يتستني ألتشو رمضان وست رابعا أردتني تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين وتسلسل بزيب رمضان يجنة بروتش كففت له يجهنم بروتش الزقاق له شيطان تتأثر له متأثر بتورنو كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام نبي أتشم من إلاله إذا جاء رمضان سمتا فتحت أبواب الجنة يجنة بروتش كففت له فتحت مبالغا كففت له وغلقت أبواب النار يجهنم بروتش الزقاق له وصفدت الشياطين شيطان متأثر له عليه الصلاة والسلام وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان بقبا قزي فتحت أبواب السماء يسمى يبروتش كففت له وغلقت أبواب جهنم يجهنم بروتش الزقال له وسلسلة الشياطين شيطانوچم بسنسلت يتفرالو اي درجه لرمضان درجهون اياچو خامسا امستنيا النفل تعتبر كالفرد نفل سنه صلاتوچ يفرد هالواغا يسطاچوال سنه ሁለት ተረካ አሰግድ ፈርድ እንደሰገድ ተደርጎ ነው የሚጻፈው والفرد يعتبر ك70 فرد عند فرد ደሞ ሰራ 70 ጊዜ እንደሰራው ተደርጎ ይጻፈልሃል عند ظهور بالسجد برمضان 70 ظهوروች እንደሰገድ ተደርጎ ይጻፈልሃል درجات رمضان رمضان تلك درجان يالو سادسا سدستنيا باب خاص للصائمين لصمنيوك ليت يالبر الله جنة استعزق اشتال عن سخل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبيات شمنالو إن في الجنة بابا يقال له الريان جنة استعزق اسمو ريان مبال يدخل منه الصائمون يوم القيامة يوم القيامة صفن يتشقوا بكالو رزي بالرسط لا يدخل منه أحد غيرهم ليلة ما نمى يقوام كان السوج يوم القيامة كالله في التسبسبو يترالو يقالو من البلال أين الصائمون النزاز من يتشويتالو فيقومون يقومالو فيدخلون الجنة جنة ريان بمبالو بالرقبالو فلما دخلوا كجببوا هلا يغلق الباب لا يدخل احد غيرهم كان السوج من ما يكفى لصوم ليت على بر مسطته صوم كالله زند يالون درجه يحسيال كصوموچو لا دمو يصوموچو عينتا دمو اربان نو نبياچن بالحديث من يلالو كما في البخاري من حديث ابي هريره قال قال عليه الصلاه والسلام ومن كان من اهل الصيام دوحيا من باب الريان يوم القيامة صوم الدنيا لابزو تهدو سويج بصوم يصوم برا لريان ميبال بزهب الريب الرال ويلالو لسو ليت على برمزق عجتو ليت على درجان دار لها سيد سابعا سبع تنيا يزين الله في كل يوم جنته ويقول الله سبحانه وتعالى جنة بيك أنو يعصوبات رمضان قبتو سكيوتا بيك أنو الله يعصوبات الجنة من الال يوشك عبادي الصالحون أن يسيروا إليك لجنة من الال من هالبات نزادقا قباروكي ودانجكو الدنيا انتاتا جرسو لما تيشلالو سلزي بطور هنا تامس لتسناك جاشو يقبال يسوبة على الله ثامنا سمنتنيا رمضان أوله رحمة رمضان إما جمريو إزنتنا وأوسطه المغفرة محكلن يو مهرتنا وآخره عتكم من النار ما جرشو دمو كجهنم نساء ميكون بطورنا إما جمريو السركن رحمة መሐለኛው መግፊራን አላህ ባሮችን በመሐለኛው የሚመረበት ነው የመጨረሻው አስረኛ ቀኖች ደግሞ አይትኩም ሚነናar ከጀሃነም ነጻው ተቻቻቸዋለሁ የሚልበት ወር ነው اسالله ان يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار الله بمجمره السرنياو يزنلن بمحلنياو يمارن بمجرشاو كجهنم نسعوطن امين اللهم امين تاسعا زتنيا تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا لازم نيوك ملائكوك استغفار يدر قالوا اسكي فطر درس الله أكبر ملائكة عندن صمنيا صم اسكي فطر استغفار يدر قالوا أبعاد هذه المكانة مكانة كذيبة لهم قدي درجة الله لعندنا قر كذيبة لهم درجة الله رمضان تلك ورنو إذن كيف نستقبله انديت انك أبلو ينتعلق كده እኛውን ከቤታችን ከውጭ ሀገር አንድ ትልቅ ሰው ሲመጣብን ቤቱና ጸዳለም ምግብ ይዘጋጃል በትልቅ ሁኔታ ነው እንቀበለው ረመዳን እንዴት እንቀበለው كيف كان الرسول يستقبل رمضان ነብዩ እንዴት ነበር የተቀበሉት ረመዳንም وكيف كان الصحابه يستقبلونه صحابዎች እንዴት ተቀበሉት وكيف نستقبله نحن الناس እንዴት እንቀበለው ታላቅ ወር አማ الرسول ነብያችን صلى الله عليه وسلم رمضانን በትልቅ ሁኔታ ነበር የሚቀበሉት كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني واحمد امام احمد بن الطبراني بزقه وتزقبالي اذا دخل رجب كرمضان بفيت قال له ثلاثه اور رجب شعبان رمضان كان رجب سيغبا نبياتهم من يلالو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان الله وي رجبنا شعبان بارك لنا رمضان دم ما درسن يلالو عليك الصلاة والسلام اندي نبر نبي صلى الله عليه وسلم بلهفة وشوق نبر نكبرت رمضان سيمتا لرمضان رحي درقال له الله اندي درساتشو وأسم الدم سلف وشاتشن نبي صلى الله عليه وسلم يكوت قطعش صحابوشنا ينسو يلجدجوش يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان سدستور الله اندي درقال له رمضان اندي درساتشو سدستور رمضان سدستور قناة سيكارو دعاء يدر قال له يا اللهم بلغنا رمضان أدرسني يا له فإذا بلغهم رمضان الله رمضان يدرسات شوندون جدوا واجتهدوا في العبادة وأخلصوا عبادات شونا تنكروا قرآن سيكاري ولا له الله سيكزوتي ولا له فإذا انقضى رمضان رمضان سالك جلسوا خمسة أشهر يدعون الله ويسألونه أن يتقبل عنهم رمضان كزام رمضان سيوتا امستوري كمت قالو دعاء يادرقو الله وي رمضاناتشن تقبلهن يون واك تقبلن دعاء امستور علماء من يالو فالسنة عندهم كله رمضان كسلفوش زند عمته الله رمضان نو سدستور كمقباط وفيت دعاء يادرقالو كقبابار ورهم بتكل بعبادة يسالف عنه كوالطاوه لأمستر كتبرا الله أن تقبلني لعنه بين استعداد الاستقبال سدستور السنب مكبابل وبين عمل فيه إذا وصل فدرس مذي السنب مسرات وبين دعاء لله بالكبول أمت وزينهم يالكو الله أكبر نديت نبار حيرسات شو نديت نبارهن تلاك قداستنا قدوت أما نحن عافانا الله إن الله إذن الحقيقة رمضان كمقبات وربفيت رمضان مجان دون معك مسلم كازيت أجنم زوري تملك كدون كوربفيت سلانو دا من ناقرو التاقنيم الله كازن الله شووت مركاتو سامن سيكارو إهلا ور لأمت الزقالي تباليه مثل إهل شمتات سبوي قبل قصاق قصقج رمضان بمقبنا من نكبلو لا نستقبله بالطاعة بعبادة نبر مكبل من قبان والطاعتوش دمو خنيتات شمتا عم يسازن على على ما انجا يزاري رات تامت ما عنده متازقة جا قال ولات تامت سيكارو من هالعامت اندكرو وتكل تنكلوها قال سند السيديوم يعني ياتشاقر انداس الرش تنككوها قال ور سيكارو تيليبجيني قزان يا له ما انجا اللي مكبل سيسرا فكار اللي هو ركبل عنه اندي لقر كواسي قوقر والعالم انجا رمضان اللي كنت كرت على ستوم سلفوش كن سدستور نبارك ادمو دعام يا درقوت اما عبد الصالح طرو يا الله صالح وانا باريا مكبروا ودى الله بما توبت نفس بما التساسب والمحاسبة والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالح يا رمضان قزيوتشن بطرو خير سرى بما صوب لما صوب በቁርጡ ሳኔ ነው የሚቀበለው ደጋግባሮች እኛም በዚህ ነው የሚቀበለው የሚገባ መጀመሪያ ረመዳን ለነቀበለው የሚገባ نستقبله بمحاسبة النفس نفساችን በመመርመር مضت الايام والشهور والاعوام وراتوش هدو قنوش هدو አመታቶች ተጓዙ مضت وانقضت ጊዜዎች አለፉ لكن علمها في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى ነገርግን الله ጽፎታል አይጠፋም نفساتشن إيامرمر إنه رمضان لنكبر ومقبع قرأ حسن البصري هذه الآية حسن البصري تلاك علم إهني الله ننكس أنببنا منالو لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يا الله ملال أني بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة بطلاك كان بكبارو كان أمن علو ولا أقسم بالنفس اللوامة أي أقسم بالنفس اللوامة راسو أنا ممت أقسبه ونش نفس أمن علو سيل إهنا سيفسر منالو حسن البصري وقال لا تجد مؤمنا إلا لو من لنفسه عند المؤمن نفس كل سيوك ساتن جات تاقين يوم يقول ماذا أردت بفعلتي أم بسرّو تسرى من السب بسرّو وماذا أردت بكلامي بتنقر كدنقر من فلقينه نفس سمرا مرنجي مؤمن زبلو تاقين يوم لال سلزين يام نفسات جمعنا السبنو صلاتات جنن ليتنو سوغا لنجنو ينتن ليتنو نتاباتنا كورا لنوي أقيدات جنن ليتنو نفسات جنن من مرم ربت ورنو بزينو لنقبل مقبو يقول فضيل بن عياد تلاك عالم فضيل بن عياد من الالو والله اني لا اعلم من يعد كلامه من الجمعة الى الجمعة نبا الله نبي كجمعة اسك جمعة نققرون ميقطر سوچن اني اقالو الالو منه النزا سوچ عند النزا صالحوچ نققراتون يقطرو تنبا ويصفلا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ان سو منم نغرا يناغرم كغونو تطباباكي ميصفو ملائكوش بينورنجي يصفالو سزي دغاغ سوتش نغغراچو نيكونتروت نبر من يحل نغغر تناغر بي جمعو ياسموت نبر اكس رايت يادرغو قالوا اهل العلم اهل العلم علماء وش منالو ربما يقصد نفسه فضيل بن عياد سراو لله اندتون لتدبقات نونجي راسون مالتو نو يلالو منه لإخلاص الله بيشان دي أكلاتشو سوا أكالو بلونا من ناقروا لقاق سوتش نغي قراتشو نقوطرو تنبر لمن تناقروا من يحل نغير تناقروا منه مزقباتش ليوم القيامة نيو لنا يقول سيدنا عمر بن الخطاب في حكمته الشهير بتوق وطبابا ينقراتشو سيدنا عمر من الالو حاسبوا أنفسكم نفساتشهن تمرامروت قبل أن تحاسبوا كالله فتكرباتشو كمن مرمراتشو بفيت وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا نفساتشو مزنوات كالله فيت كمن مزاناتشو بفيت فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم نجا كالله فيت كمن مرمراتشو يلك كزي راساتشو ممرمري كالاتشو هل دوني علي راساتشو مرمروت كوني تاتشل البيتنا ونمرمري لالو وتزينوا للعرض الأكبر كالله فيت لفت لم يذكروا بتلقوا مدرك راساتشو هنا الزقاجو يومئذ تقردون لا تخفى منكم خافيا يوم القيامة الله فيت كروا اللاتشو مدبك سرين ورمي لالو مؤمن راسني مرمرال سيدنا عمر راساتشون بتبك ممرمرو نبر الله بتنشو نقر ياسرين يالبلو يمرمرين يالبلو ميتنككو نبر سيدنا عمر ميت افت جماكي يمار جماكي كربو الله شو تبت بطو برز نقر بجاتشو انسو كسكازا يتطو تستقوتنا اندو تشبلا يواتال ابي تلالو برجكواني يايو اهم بتتاش تفتناش كامس ليك ابوها لهيدا الاركاتاش ولكن يبقى حسابك مرمراشك يوم القيامة أي كرلن يميلونا يملسات نبر لتطلعك الجاتشو كربات راسات شوني تساسبو نبر سيدنا عمر بتأمن ميقرمو أمير المؤمنين بنبرو بسات بيت المال ميبالا لي مسلمو نبرت ميكمت بيت لذا كريلا أقر زيتي متال كذا بيت ميكمت سيدنا عمر قومو ياس قلبتو كاون ወደ ቤተ ልማን ከመስገባታቸው ፊት የመጣውን ቃ የገለበጡ ይጥሉት ነበር ባዶ ቃን ይጥሉታል ዘይቱን ከገለበጡ በኋላ ከሳቸው ጥግ አንድ ጻል ልጃቸው አለ ትንሽ ልጅ አብራቸው ከጎኔ ቆመ እቃው ሲወርክ ያነሳውና በእጁ ጠርጎ ጸጉሩን ይወለውለው ነበር ጸጉሩ በጣም ማንጸባረቅ ጀመረ ሰይድና ዑመር ስራቸውን ጠርሶ ጨርሰው ዞር ሲሉ ይሄ ሰው ጸጉሩ በቅባት ተሞልቷል فقال له من اين لك هذا اني تاغنيه قالت سيدنا عمر اباتي هو كودقو قاي يتركو نصغري نيكباو تعالى سيدنا عمر فقال والله لا يحاسبني الله بذاك الله بزيتش نغر اندي تساسبني يوم القيامه الفلقم بمسلموش نبرت اندي ارغ راسكن اندي ارغ تاسوبال وسدوتنا الى الحلاق فحلق شعره وسدو صغرونا سلاچوت بتنشوا زيت بتطالتشوا زيت راساتشون زيني حل نبر سيدنا عمر أمي مرامروت آخر آية نزلت في القرآن عند علماء وتسمى منت عند قرآن مهران سمى منت مجرش يوردتشو أنكس إتش آياتنا يقول الله تعالى إتش آيات من دنو الله سبحانه وتعالى ملو واتقوا يوما يعنن كنفروت ترجعون فيه إلى الله ودى الله متمن لسبت كان كلاتنا ودا الله نملس لن ثم توفى كل نفس ما كسبت يعني ياندا نفس يسراتشون سرا تمندالش تمولالش وهم لا يظلمون ان السم اي بدلوا ملال ايتي ايات تشانكز ايه المحاسبه تبارالج راسني متساسب انكس تبلا تترالج سلازي راساتشن نتساسب يغبال يسو نبرت انت جالن وي سنت صوام تحل صلاته عندك نو رمضان دو رمضان متى لو تعلهن وي راساتشن يمرمرن انت علاك قدام نكبلو عبد الله بن مبارك تألك وعلم استعر كلما من رجل في بغداد رد الله أمنها وغمرها بالسلام بغداد يهون عراق الله سلام عن إمان لسلات كذا شاقر لنقدده وكان بسولي بئر اسكربيتو بئر تواسو كذا مجروتو لنداد الرجل رجع إلى خراسان فلما وصل الخراسان رأى القلب خراسان مبالا قرسي درسو جروتو لسي ملكتو بئرون تملكتو اسكربيتون لذي سوما من لسان لباتو بتعام بزواقر قرارتوني متوت كذا منالو نرجع لنرد القلم لصاحبي بلوا على عبرو لنقدي تملساتو سوت نملس لقلم الاسكريبتو على بيت بئرون نملس لتالو لا عنديت بئر اغير قررتو انداهونو ماكينه يلم بفرس بجمل لما يهدوت اقررتو عنديت بئر لمملس نفساتشون ازيني هل نبر قدمتوش مياسبوت اني نانت لي يسنت سو نبرت هلا اني نانت لي يسنت سو حق اللبن سلزي راساتشن النسب اذا نفساتشن كاسبن بوهلا خير كاقين الله نامسقنا لن لك ارو قودو الواتشن دين توبة ناترقال لن نستقبله بالتوبة النسوح ودى الله بمملسهنو ودى الله بمتوبتنو انتا لاكور امن نكبلو يقول الله تعالى الله من إلال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون ما يتوبدوت إن السنة تشوبد لن يجل الله سبحانه وتعالى سلزي ما تهبت هلب وزو انجلال لن رقيت رمضان يمتو وانجلات شل ما تبن بزي ورطبتا وانجلات شناسات تبن عيد لن نجنانيو يقبل يقول النبي عليه الصلاة والسلام رمضان وانجل ما تبيع عنده وانا سنقر نبياتش من الله الصلوات الخمس أمس وقت صلاتوش أمس صلاتوش والجمعة إلى الجمعة جمعة سك جمعة درس ورمضان إلى رمضان رمضان سك رمضان درس مكفرات لما بينهن إذا اشتنبت الكبائر تهلك ونجلوش لتتنكك نندهن لتنهنش ونجلوش نزي ما تأبياناتش عند رمضان سوما بتكل ولتن يونس السوم ما حالي اللون ونجلوش الله يطبل لحل جمعة سجدة سكامي كتلو جمعة درسي على الونجل إتات أبال بزيني وجمعة ظهر سجدة سكع الصورة له إتات أبال عنده صلاة سكع عنده صلاة له ما أتبعنا الله حمد تعلم سلزي هلا أجل ونجل نشنن حقيقة هلا أجل مقصر ونجل نشنن تقمو ونجلين إن تأجل ملا الله تنزنا الله مارن الله سبحانه وتعالى من إلال وآخرون اعترفوا بذنوبهم للوش كفلو وشانو دمو بونجلين إن تأجل تنززوا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا من كم ميسر رسولات من زكا ما الله تويسة تعلو أنا دي دمو ونجلين ودكالو خيرم شرم فدبع القبات شوال عسى الله الله الولفيت إن يتوب عليهم يمارات شوال إن الله غفور الرحيم الله مهارين أز زينونا عبد الله بن عباس عسى مثلو سيفسروا منالو عسى في القران للتحقيق برغت معناتنا قالوا عسى الله لو دفيت قالوا برغت يمراچوال معناتنا اسال الله ان يحقق لنا التوبه الله يمارن سلازي كلاتشن صلاه يقوم سوش كزي بحال على ما كون طبتن رمضان مجنانيت يالبن سو منا ما سو كزي بحال ودامي فلا نملس وسنا رمضان مكبل ينوربنال راساتشن نمرمرو سنت سوي زاري عمد نياقيل أبروس مونبر زندر يلم يتهدى عفرت جنوت تأباب قروبات استقبتوال أنه نانتنا الله وفكن بتوبة نصوبونا ودى الله مملس يهنتا لك ور لم يتقبل ويتقبل إن شاء الله رمضان يتالك انقداء ميوداتش ويتلايو صالحات الأعمال طرو طرو سراو تشالو إهن انقدا من ناس تنك دبت الاجتهاد في قراءة القرآن قرآن بمكرات اجتهاد بما درقنو لنكبلو مكبا رمضان يقرآن ورنو شهر رمضان هو شهر القرآن رمضان راس قرآن وردبت ورنو يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال شهر رمضان الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان كو قرآن يتورد بتورنا إلى الله هدى للناس لسول جوش ممر رائع زند وبينات من الهدى يكنا حجو من قد مابر رائع زند والفرقان حسن كأونت يمليو قرآن يوردو برمضان إلى الله سبحانه وتعالى إذن رمضان قرآن يورد بتورنا يا قرآن ورنا قرآن مننا بزابت ورنو إذن فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته عند مسلم بزي رمضان قرآن قاتلسر مجمر اللبت وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله سلفوش قدمت مسلم عباتو تشاتين قرآن لي رمضان بتقام يابزون ببر فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان جبريل عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم بيلليت يمتا قرآن يكارتشو نبرا يقول عبد الله بن عباس كما رواه البخاري بخاري عند زجبوت عبد الله بن عباس من الالو وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن جبريل كل ليلة لليت نبي قايت قناني فيدارسه القرآن قرآن يا كراتشو نبر كيف يدارسه يدارسه مالت نبي كففت كتلالو جبريل كزيقا الساتشو يكرالو السو يدام تال السو يكرال الساتشو يدام تالو اندي نبر قرآن مكرارو تسا كانوا السلف يتفرغون للقرآن قدمت مسلموش رمضان سيقبا قرآن بتشال مكرات ليلة والعبادة قراءة تونا برا وكان الزهري إمام الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام إمام الزهري رمضان سيقا من الآن أندي يهوركو يقرآن مقيانا إطعام الطعام مسكنو تشني ما بيا دهو تشني ما مقبع ورنو النبر ليلهم تتوى ده قرآن ملسو نبر وقال ابن عبد الحاكم هي إمام مالك درس من الآن كان مالك إذا دخل رمضان إمام مالك رمضان كسيقا ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم كعلم وشكات كمامتو مادرقوتن ممامار حديث نتوتنا ويقبل على تلاوة القرآن قرآن ودمقرات ملس نبر ما السمرت حديث ليتوت نبر يقرآن ورنو قرآن نبر ما سألفت وقال عبد الرزاق من إلى سفيان الثوري درس كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن إمام سفيان الثوري رمضان سيقبا ليلهون عبادة قراءة لتونا وده قرآن ملسو نبر كالله كتاب قانو كزهن متاسلفو دقمون بدأم بزو نبر مكاروت كانوا السلف يكثرون قراءة القرآن بدأم بزو نبر مكاروت تنش على نبرم وكان قتادة يختم في كل سبع دائما إمام القتادة تعلق علم هلم كرمضان دي سبات كانوا نبر قرآن ما ختمت وفي رمضان في كل ثلاث رمضان دمو سيقبا هايون كان دي سوس كانوا يختم له وفي العشر الأواخر في كل ليلة دقم عشر الأواخر يمن ترشو اجتهاد من هذا رقبت يمن ترشو عصر كانوا يسيكروا دقم دي كانوا يختم نبر سبحان الله وكان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان أسود تعلق علم بيولتك أنو لدرمي ختمة رمضان لي وكان عثمان أمي عجب دمو سيدنا عثمان عثمان بن عفان يختم في ليلة واحدة بأن دللت قرآن أختم يدرون الدرم وأعجب بدأمي جرمو دمو وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة إمام الشافعي برمضان سلساق زي ختمو نب سلساق زي أنتنا ما ختمو تكالي أندي أختم له ما تاي سجدوا صلاة لهم أندي أختم له بس لا سوكا سلساق زي ختم له سبحان الله أنتنا بر القرآن راسات شون ميسوت نبي صلى الله عليه وسلم حديث لي كسوس كم بفيت يا خد تمسو قرآن أي ردهم بلو أن كل كلاد الكوتال قن ابن رجب تلاك عالم من إلال قال ابن رجب إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك سوى النار قرآن كسوس كم بتاش مخت من مكلك كلو كل مستادر قونو كرمضان ويجم استادر قوه كل كلي ونبهل فأمالوا عندي ما كنا في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي طلب فيها ليلة القدر بتلي برمضان سيون ما جزيوي تلك زينوا رمضان رمضان سيون بتلي دكمو ليلة القدر جني بتالتو ومتاسبت ليلة سيون ما ببزاه شجر لهم أو في الأماكن المفضلة كمكة من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن بتلي دكمو رمضان سيون كجزي أنصار دكمو طنبوتو سيقبا ندمك كيال أقر سيقبا كزيه ما قرآن مبزات بيكون مختم يتوددنا واغتناما لفضيلة الزمان والمكان يجزيون لنا يبوتو تلك النت أجر كمتك منصار لالو وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة إنما إمام أحمد إمام إسحاق كل ما يدقفوا تقولنا رمضان لقرآن مبزات هلب بنشل بيسوس كانوا ما اختم قال تساكا بيسر كانوا لما اختم متقر اللبن دقمو قرآن سكرا سنكرا يه سلف وجحال زنبلو نقازيت آد لم نبر ميان أبوت لم يكن من هدي السلف مجرد تلاوته قدمت سلفوج قرآن سيانبو مجند قازيت أزملو آد لم نبر ميان أبوت وإنما كانوا يتأثرون بكلام الله بالله نغير وسطاچو ينك كانبر ويحركون به القلوب لباچو ينقساقس نبر قران يا الله نغير كلام الرحمن يا الله نغير كونه دبدابيو سبحان الله تمسطو نبر كلب نبر ما ينبوت استمارياتين نبياتين صلى الله عليه وسلم بنايدم يا عجبال وانا ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود من الهلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم نبياتين دي بلوالون اقرا علي القران انت ابن مسعود اسكي قران انقرا بن الون فقلت يا رسول الله انت يا الله ملكتنيا اقرا عليك وعليك انزل قران بانت توردو بانت لي قرابها له دي الفاتشو قال اني احب ان اسمعه من غيري اني كل لا يسمعوا كل لا سوف صدامته دسلني القرا بن الون فقرات علي سورة النساء حتى بلغت إلى هذه الآية كسورة النساء مقرات جمر كلاتشو كزيها انكز اسكدرس كدرس من إلى الانكزو فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا انديث لهنو كستتو نقروا أسفرينو ليان لانو هزب مسكر بامت أنا باتشو قزي أنتن دمو بأمته لي مسكاري هدرقن بامت أنا قزي نقروا انديث لهنو كزي سدرس قال حسبك الآن بك حلن فالتفت إليه ولنبيك أنا بيتملكتك فإذا عيناه تذرفان قلت عينات شوك أمبي وردوا نبر عليك الصلاة والسلام رسول أني نبر لباتشو منك على القرآن وقد قرى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر إتشنا أنكس كرا سورة المطفف اللي علتشون يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة يسولجوش لألمات كتال فردك ومالو إيهن كرانا فبكى حتى خر يالك سودكو يزيني هل إنك نبر يقول المزاحم صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ سفيان الثوري إتشن آياتك أرو إلى يسجدوا أنه قرآن مكره تجمروا الحمد جمروا سكروا إياك نعبدوا وإياك نستعين ملو أنكز لسي درسوا بكى حتى انقطع قراءته مكره تسكاكو مدرسة كزامور لا يتملسوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبدوا وإياك نستعين ألكسوا أنباتشو نقراتشو سكي قرد درس لقنا تملسوا إلا اندي نبر لباتشو يتنكى أمي كروت سبحان الله يقول راوي البيهقي من إلال أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت إتشي أنكس بوردش قزيلا لأبو هريرة سنقر أفمن هذا الحديث تعجبون أن أنت بزيت شانكس مندي متقر موت وتضحكون ولا تبكون تسك ألا تشو أتلك سبن لي ميوانك السيمة بكى أهل الصفة أهل الصفة مبالو በኢኮኖሚ ደካማ የሆኑ ሰሃቦች አሉ ከነብዩ ቤት ጀርባ ሚቀመጣሉ እችን አንከሰሙ በካህሉ ሱፋ حتى جرت دموعهم على هدودهم በጉንጮቻቸው ላይ እንባስ ኪወርድ درس አለቀሱ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم نبي صلى الله عليه وسلم لقصاتهم سيسمو بكى معهم أبرو مالكس جمرو فبكينا ببكائه لنبي لقصن يا مالكسنا فقال رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم ترشى منالو لا يلج النار جهنم يقبام سات يقبام من بكى من خشية الله كالله فراتشا يا لقصة السو جهنم يقبام علو النلال أبو هريرة رضي الله عنه سلزي قرآن سنكرو مولو لباتش ستن تمسط اللهم الجبال سأغفر الله من ذمن يؤرقني ويطردنه مع عيني ويحزنني أستغفر الله كيف رب أعصيه ونعمة منه في الإكرام تغمرني ونعمة منه في الإكرام تغمرني عين أرى كل شيء فيه معتبرا في آية ذرة فيها تحاورني قرآن مقرات بالدنيا بأخرام بوزو تقمو تشالوت ثمرات قراءة القرآن لقراءة القرآن ثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة قرآن مقرات بالدنيا بأخرام ميسة بوزو تقم على أما في الدنيا بالدنيا يحفظك من الشيطان وأتباعه كبوزو تقمو تشستانو من دنو كشيطان وسواسو يتبكها كالسمتك التايوت أبو هريرة حديث سنقر من الألو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة من الألو وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان نبي صلى الله عليه وسلم رمضان زكاة تبك زند وكل هذا الرب تتأباوك هذا الرب فأتاني آت فجعل يحف من الطعام عند سومتانا لليت لي كتمر يافس موسر جمر كزكا وبر سيوست فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ياسكتنا ودنبينا موسد سلو قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة من علي إباكتوين شقرن يعني نزبيت سبع اللب لككن يعني فخليت عنه من قد لككتنا سدركت فأصبحت سنقام فقال رسول الله نبيه من علن يا أبا هريرة أنت أبو هريرة ما فعل أسيرك البارحة يان إسرنيا ماتا من أدرق قلت يا رسول الله أنت يا الله ملكتني شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله أنت يا الله ملكتني سيسر كاسكتنا ودرسو أمتها اللو سلو أباك شقر عند اللبث نقري أزني لك أكت فقال نبي من علو أما إنه قد كذبك وسيعود السواش تهل يملس على لني الله ملكتني فعرفت أنه سيعود لكول رسول الله يا الله ملكتني أنا يقر أونت مهن السلامك إن دم يملس بولتني يوم للي تبكت فرصدته تتبكت فجاء يحف من الطعام يمتع كما يقول بدق بدق مارك سيجام رولتني يقول فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل زاري سوسجك رسول فيتنو لفرد معك ومسلو قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود إباك أني باقي بزو شقرنياني بزو بيت سبالي توينيالي فرحمت أزن كلتنا فخليت سبيل لككت فأصبحت أسحنك فقال لي رسول الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أرن يا أبا هريرة أنت أبو هريرة فعلى سيرك البارئة يا النسر النهمات من سرار قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله أنت يا الله ملكتني وزبيت سبن دالو شقرن دال لبث نقري لمن قروا لك كل تشقرتني سرك أبي فقال إنه قد كذبك وسيعود أنت أبو هريرة واشتها لي سو نقم دمو ما تطبق إما اللس على لي فرصدته ثالثة سوستهنه كالي تطبق كتير على أبو هريرة فجاء يحف من الطعام فأخذته مدوه لسيفس يسكت فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله زاريس علك كم ودى رسول الله موسده سلو وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود يوصصتني أكو ياسكو ألم ملز مثل الله يوصصتني ياسكو أو نسألتهم ودى رسول الله موسده على أبو هريرة فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هم إيه سو أبو هريرة يدين علم فكرات شون سلم ياسمن هذا أباك توي عندما يلقوا تاقوا أباك توي الله بميتك من أجر أكت أستمر هلو إيش الله أستمر لك كن يعني أبو هريرة علمي ودون أبر قلت ما هم ودي الناس كم تستمر إن يلقوا قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي أنت ود فراش استقامات على التنياستن آية الكرسي ينقرا فإنه لن يزال عليك من الله حافظا إني كرهندون كالله زنت أباك أي وقدم كانت ولا يقربك الشيطان حتى تصبح اسكتانا قام درس الشيطان يتقهم علي فخليت سبيله علم سلمي بجناز الله أبو هريرة لك فأصبحت أنقو فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من عبن ما فعل أسيرك البارحة ما تيان مركونيا إسرنيا من هذا الرقاء علي قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله أنت يا الله ملك تنيا سيزو وقت دمي نقرين ميتك منين وقت دمي نقرين نقرين إيشين موقت سي نقرين من قروا لك كي سدد كتالو قال ما هي آلوي نبي من دمناتشو سكي استمارو آلوي قلتو قال لي إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي ود فراش بتتقاقزي آية الكرسي انكر علي من أولها حتى تختم الآية أنت أظن سكي تجرس ترس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سينة ولا نوم لون أنكس وده فراش استقلت ياسر إهن كرالين إهن يكرهن بهم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظا ولن يقربك الشيطان حتى تصبح اسكتانا قال الشيطان يتقهم كالله متأباك وجسد بروالين من قدر لك أكوت فقال النبي نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا أما إنه قد صدقك وهو كذب برقد السوء ونت بالحال إتشن حديث سينقر إتشن نقر سينقر نقر قنسو كذب كذب كذب دبر علف وشتع منه علي تكرم تعلم من تخاطب منذ ثلاثين يا أبا هريرة سوسكا ملوغن معنى مسالي ياسدي أنا قرست لك وين برق علي قلت لا ألاكم ألقاتك كالشيطان السكو الشيطان شيطان نبر يمتام يافسو أبو هريرة سوسكا نعزو شيطان قال ما جرش ودر رسول دينا متفساك مسترون عطتو هدا كالسون ديت مكلا كلم جل السورة سونة قرن نبي ما صدق وتكلن يا مهن سلزي قرآن ذا الدنيا كشيطان مجمرا يتبك حل بزوتك موتشالوت أخرى لي أما في الآخرة يشفع لك عند الله كالله زند شفاعي ونهل يقول عليه الصلاة والسلام نبيه من الالو الصلاة والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صلاة الناس أمك يوم القيامة لان دبارك الله شفاعي تيك أما لجهن الالو يقول الصيام صم من الال أي ربي قتي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه أنت قتي إنكو بكا كمقب كم يفلقات شو نقر كالكي يوال أباك هم لا جلوهن وإلال ويقول القرآن قرآن دم من إلال منعته النوم بالليل فشفعني فيه قتي صوم بكا كالسطاة كبو به لنكو يعني رمو بلالي تنكرف كالكي يوالو انكرف على استنيوتم سيكون زي سجد بين يوم يادر اباك شفع لهنا ولال نبياتي من قالوا قال فيشفعان لسو شفعي هون تلك الله سند قرآن تلك فضل له رمضان القرآن ما بزات اللي تكن اللبن إن شاء الله ليلة وبرمضان كم يودد سروج بتلي الله سجي ست أشرابتا مش متتقون بتنو العمرة في رمضان رمضان لي عمرة ما ترك اللبن هدن عمره درسا من تعلبنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنبيه صلى الله عليه وسلم حديث نتجنيه العمرة في رمضان تعدل حجة در رمضان مدرج عمره حجة كل من دولال لك صلاة يسبع صلاتها لباز الفرد دالو سنة ويفرد هذه الصفة دالو عمره مسترق حجة اللهم يصف الله وفي رواية بطعم مقرم ورواية دمو حجة معي برمضان عمره ما درك كنيقة حج اللي ما دركك وطرع الله أكبر فهنيئا لك يا أخي بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كنبيك حج السبب نبي تنقكما يا أمي أبرافي تحجوني يا أنس لا سنقراتشوني يسمى يمكرو كرسولك حج ستادرق السبب صفا مروا عبرس التروت سبحان الله سلازي هبتام وچه ما يقن يدلو بأدمي لكاتش أندين كوت اللنقى ما يقبال لأسر لأسر مسكن مكان عمره رقم ملس اللبن ليلو برمضان كم يودد سراوتشوس الدعاء طوال النهار وخصوصا عند الإفطار دعاء ما بزات اللبن رمضان لي رمضان لي دعاء ما بزات اللبن دعاء رمضان لصومنيا ممكن ما درقو يتوددنا تفلاقينا بتليل يا فتر سل والدعاء مطلوب من الصائم طوال نهاره بكان ممكن ما درقو يتوددنا ولكنه مطلوب من صورة خاصة عند الإفطار بتليل يا فتر سي الزكاج ربوتي يالا بتأم تكمو يالا المقبوك أربولتي يالك ما درقو دعاء أي من لسم أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي أحسن حديث أتشوي منالو ثلاثة لا ترد دعوتهم صص وتشالو دعاتشون الله ما يملسو كنزيس من تكتسو الإمام العادل فتحيون الدنيا مري ودعوة المظلوم يتبدلسو دعا قادر رقاي ملسم والصائم حين يفطر صومن يأس يفطر ما يدرقى الدعا أتم ملسم وفي رواية بليلة زقبا والصائم حتى يفطر صومنيا اسكافتر درس كصبح جمر اسكامغرب ما درقوا دعا بدنا يبال لسم متناكرا لبن ستافتر من بلا دعا بلا تجمرا له من تلال ذهب الظمأ اينو نبي صلى الله عليه وسلم يدرقوا الدعا ذهب الظمأ تماتق توقد وابتلت العروق تبوتشم يدم تبوتشم إن السمر الطبو وثبت الأجر إن شاء الله أجرك الله زن ترقاك طال إن شاء الله بلا تجمر الله كزائي راسك حاجة تقرب الله نبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث لأبي لابن عمر ابن عمر بس تلالف حديث لين أبيات من قاله أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد لمن يقصها فطر عند فطره حين يفطر مالتنا دعوة لا ترد اللهم يملسات دعاء لك الله إن كامل دعاء لك ناتوش أباتوش وندموش بزو حاجة لبن يتعمى بيت زمدال سرات أنال إيكونامي تشجر على إن النت إلا نم إيمانا تشندك كمانو بزود وحسف الجنال متناكر اللبن ولهذا اهتم السلف بدعاء عند الإفطار قدمت سلفوش بدعاء لك تكرت ستون برا وكان عبد الله بن عمر تلاك صحابة عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر يجمع بنيه عند الإفطار لجوتش دافتر سلسة والسبعة وعلم الدلي ويدعو قائلا دي سير الله دعا درقا نسمع بروت من إلى اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء قتاي هلن نقرب الدارستشو هلن بسافاتشو إزنته ديك أهلو أن تغفر لي ذنوبي وإنجل تمريزا دلالو يا فطرس الزقاجو يمرجو تشاتشين بالبيتو تشاتشين قونن دعا ما درق اللبلنا فطرسنا الله سبحانه وتعالى رمضالي دعا عندنا درقنو سورة البقرة لسورة رمضان سنقر قوينا كذا مهلي يدعان عن كسكتتا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان باروتش سلاني تأيكلون قربنا بلاتشو إلما ينتري إسمان لو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أنين إتازازون ينين امتزازي كبالو لما ركا جلال نيلال الله يدعانا انكس كصوم انكس مهل كتتو منو دعا ما درقن دال لبن يتقو منو رمضان لي بزو حاجة لبن ودع الله حاجة شناكر انكسي مفته ناقن يالا ان شاء الله لنو برمضان كم يودد السراوج الاعتكاف اعتكاف ما درقى اللبن الاعتكاف هو حبس النفس في المسجد لله تعالى اعتكاف مالت نفس لا الله سبحانه وتعالى سبان تنش عصره بعبادة ما قويت مالتنا مسجد وأنا عائشة رضي الله عنها نبيهم بدأ ما يدرق نبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان نبي صلى الله عليه وسلم يا رمضان يمترش عصر كانوش اعتكاف يقبو نبر كمسجد اعتكاف مالت مسجد لا توطا لتوسن ساعات نيته مغبات نو 10 قال ليون يشلال سامنت 2 قال 1 قال اندفلكو تشلال 1 ساعتن بيكون اعتكاف يبالال نبي صلى الله عليه وسلم 10 الاواخر يمرش 10 رمضان قناتوچن مسجد يغبو مسجد نبر ما يسلفوت زاونو ميافطرو زاونو ميصوموت ثم اعتكف ازواجه من بعده كزام النبي صلى الله عليه وسلم متاخرا كهدو بحالا بالبيتوچاچو اعتكاف يادرغو نبر تلالچ ناتاچن عائشة حديث اتفق عليه الشيخان متشي جبال اعتكاف ميجبا سوچنا ميجباو مغباتو ميودد ميودد بعد الصبح كصبح صلاه بحالا بهنو انا عائشة رضي الله عنها ناتاچن عائشة متلالچ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه نبياچ صلى الله عليه وسلم اعتكاف مغبا تكفلقوا صلاة الفجر صبحين يسجدونا كذا وهلا اعتكاف لم يدرقوا بات كمسجد سليت كالش بوطالج كذا تجيبونا برتلالج كصلاة الفجر وهلا مقباتوا يتوددن كذا وش مفلقوا ساعة تقبات شلالة موتات اللي تنومي تشالوا اعتكاف كرمضان وكنيتك هنا لمسالي أنت بعد العصر استمغرب درس نفسين عدب لا تزاد بلا موبايلات أفافته استمغرب اعتكاف مقبات شلالي اعتكاف أجرالة تقبل رمضان لقنا شرعة كقبة كعيد وش موتات يلب يمولون أجر تعدي زنت رمضان لقنا قبتك وانا عشر الأواخر قبتك وانا صبحي سقدة قبته أسرون كان كويتك وانا عيدونا قالي هون عيش علي موتات شلال رمضان سالك قم تودى جو يا رسول مسون عيد صلاة سقدة ودى بيته من بلسنا إلا ما درك متأرى اللبنة لا يجوز الخروج إلا للضرورة اعتكاف قباسو لا شكر كالونا موتاتا يفكر لتم مثالي اعتكاف بله لسامتنا يتقبته مهال بيتسو بانك دو بريالان تموتات ما يتشالكون أن تهدى وتهدى طولو كفله ورزا من ملس تشلع الله مقم يعمل على سلك هلالة وتهدى ما عمتات تشلع الله شنتبيت لما اتكم شاور لما وصل يهنا لما السل قديت على هون نقروج وتملس أي بلا شبه كزيو جبت وتأقن اعتكاف أجرو تعطوا الله بلا الشال مالتنا السنة في الاعتكاف اعتكاف مقبات سنة ونقدي ألا يعود مريضا بشتين الوضع أهل متيك مسجد قبت أهل بك على الله بتشانو وألا يشهد جنازة جنازة تكتلها لما كبرنا بك اعتكاف قبت أهل أن تعطوا طعم لوضع أهل السكنية حبت قزي درس بيون سلزي رمضان لاعتكاف ما بزات اللب مسجد مكمت سوسك الكزا سامن أسرك ما ترى البتلي يمجرشا أسرك أنا تشلي مبراتاتي نربنا إن شاء الله للو بزي ورست لنا بزاو مكبا لنسرا مكبا عبادة قيام ليالي رمضان وصلاة التراوح رمضان ليلة بعبادة ما سلف صلاة التراوح بسك المسجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة من ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة نبيات صلى الله عليه وسلم رمضان تراوح بمسجد قيام الليل بمقوم يعني سنة بربط وقنا يعزونا مقديت هذا القو حديث ملي من سيلو يعني سنة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه رمضان نكو امنوبت لا الله بلو اخلاص لا الله درغو اجرك الله غنيالو بلو يصوم سو غفر له ما تقدم من ذنبه كذيب في تسرى وجل الله يترقلتال سلازي ليت مسجد هلبن تراويه بسرعه بتكبر مسجد هلبن قيام الليل ليت مقوم هلبن ان لقيام الليل منزله عظيمه في الاسلام ليت قوموا سيسجدوا ما در تراويح مسجد بس لمنا تلك درجه له قيام الليل صفات لعباد الرحمن لا الله سبحانه وتعالى ود مرت باروج ينسو مجلج أبحرينو الله سبحانه وتعالى نزين يسو باروتشن سيودساتشو ينسو بهذه سيقرس القرآن اللي من الال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما نزاناتشو لليتون لقيتاتشو سيسقدونا سيقوت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه نبياته صلى الله عليه وسلم الله اللفون ونجلي مار الله نجون ممار الله اقراتش اسكسنا التقدر اسكمو سيزا قدادر نبر فقالوا له سوش من الله يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا افعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله اللفون نيمي مطار ونجر ملو مزيني حال قرس بالسنة تكتكم على هندي على تشو قال نبيه منالو أفلا أكون عبدا شكورا تادي أمس كيباري ألفون مندي نزاك ماري الله سبحان الله نبيه لليسي سكتنا برمعدروت وكان عمر إساتشون تالاك درس عمر منا رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء يتشالوني هالليل حتى إذا كان كاس فلي يلليتم قماش اندوهنا أي قضاء أخله للصلاة للصلاة بيتسبوشني كسك ساتشون أمر صالحوشن دينا برو ثم يقول لهم الصلاة ستنسوا صلاة سقبيلا بالبيتو تشاتشون لجو تشاتشون ويتلو هذه الآية إتشيني الله نانكسي أنا ببنا بر وأمر أهلك بالصلاة بيتسبوشن بصلاة إذا زميلو نانكس واستبر عليها بما زميلي صبر أنت بيت سبنت كسك سات على بالبيتين زاريت سنفعلك سامنت دكتم كيبت أني لر واصبر عليك أي واصبر عليك تج سامنت لجوجين كل ما مس كسكس لا نسألك رزقا نحن نرزقك أنت نس ما مجب أنت يكهم إني أنا مجبات شو هلن إلى الله سبحانه وتعالى والعاقبة للتقوى مترشون لفرهان الله نونا قيام الليل ما بزات الله صلاة التراوح مسرعة مسجد من رمضان لي اتشنور النتكامات واندمو شامباتوش وجاء في سنن الترمذي سنن الترمذي لي بمدر حديث نبيات منالو أبشو السلام سلامتان أبزو وأطعموا الطعام مكبن أبل يقيون الله السلام عليكم بل دقموا مسكنو دهو تشنطرت مكب قابزاتشو وصيلوا الأرحام زمدنا كتلو وصلوا بالليل والناس نيام سواتشي ثيو إنان تتنستاتشو للي السجدو تدخلوا الجنة بسلام جنة بسلام تقوص الدلال ما درك هلب للي التنستن كليت يتوسنش كفر سلاسة ديك بتولك الله نعم الجناية هلب بتل رمضان سيمات عدمو كعيشة وهلها اللهم تراوحي تنكرا مسجد ربنا يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل نبيات من الله أدراتشوهن للي التنستو بمسجر لي فإنه دأب الصالحين قبلكم كنان تبفيت ينبو ويدقاق قصوج لمدنا ونع فلقنا ونع لالو ربة إلى ربكم ودقيتاتشوهن مكارا يعني ومكفرة لسيئاتكم لو انجلاتكم مترقان إلى الله عليه الصلاة والسلام ومن صلى التراوح كما ينبغي فقد قام رمضان تراوحين بمجب وملك يسجد رمضان قموا بتكل للي تقستوا أصلفوا لبعض نبي دالوت من قام رمضان إيمان قام يالوت تراوحين بتكل يسجد يا رمضان الذي تقوموا أصلفوا يصف اللتال تلام العشق فيكم واشتياقي أعطيني باللقاء يا